السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ انا كنت بس عايزة اسأل سؤال على بالنسبة للحيض. انا مركبة وسيلة مناع حمل، فالحيض بيجيلي اول يوم عبارة عن افراز ابيض وفي خيط رفيع دم وتنزل كاملة بعد يومين، فده بيخليني محتارة اصلي ولا لا اصوم ولا لا. بالله عليك تفيدني لان الموضوع ده محيرني كتير. الله المستعان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالإفرازات التي تكون قبل الحيضة لا يعبأ بها، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن كريه الرائحة، هذه بداية الحيض. أما الإرهاصات من صفرة أو قدرة قبل وقت الحيض فلا التفات إليها ولا اعتبار لها، والله تعالى أعلى وأعلم.